وسائل منع الحمل حرام، إلا لو كان فيها خطر على، إلا لو كان الحمل خطر على الأم، يبقى يجوز إن شاء الله استعمال وسائل منع الحمل. والله أعلم.